الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلس جديد من المجالس الفقهية، نجاوب على أسئلة الإخوة الواردة في خدمة الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: هل يجوز أن أوكل أحدا بإخراج قيمة زكاة الفطر وجبات لفقراء المسلمين لحما وأرزا؟ بالنسبة للتوكيل، التوكيل في إخراج زكاة الفطر يجوز أن يكون قبل وقت زكاة الفطر ولو بأيام أو بأسابيع. يعني من الآن يمكن للإنسان أن يوكل شخصا آخر في شراء زكاة الفطر بالنيابة عنه. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير، أن زكاة الفطر يجوز فيه التوكيل، لكن لا بد من الحرص ومن تنبيه الموكل أنه لا ينبغي له أن يخرج زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين. مثلا أنت الآن دفعت المال للوكيل وقلت له: هذا المال اشتري به رزا وأوصله للفقراء قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لشراء اللحم في زكاة الفطر، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد أن يكون طعاما، أما الإدام فلا يصح أن يكون في زكاة الفطر. لحديث ابن عمر في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج طعاما، والطعام ما يطعم، وأما اللحم أو السمك أو الدجاج مثلا فهذا ليس من الطعام، وإنما هو من مكملات الطعام الذي تسميها العامة بالإدام. فحينئذ لا يجوز إخراج زكاة الفطر لحما، وإنما يخرج من قوت البلد، إما العيش الذي يسميه بعض الناس بالرز، أو طحينا، أو عدسا، أو فولا، مما يأكله الناس في أوساط بلدهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رأينا تسويق مكثف لترويج شرب القهوة الثقيلة حتى تلي فيها الكثير، وخاصة من الطلبة والشباب، وبسبب قوتها في تنبيه المخ دفع البعض لتناول الحبوب المنومة، فهل إدمان الحبوب المنومة يسيء للشخص الخاطب؟ يعني عدم إخبار الخطيبة وأهلها بذلك يعتبر غش؟ إذا كان هذا الرجل لا ينام إلا بالحبوب المنومة وأصبح هذه من عادته ومن ديدنه، فيجب عليه أن ينبه خطيبته وأن ينبه أهل الخطيبة إلى هذا الداء الذي فيه، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لشرب القهوة الثقيلة حتى يبتلي الإنسان بها، فإن هذا من المكروهات، وإذا كان يؤدي إلى دفع النوم بتاتا حتى يضطر الإنسان إلى شرب الأدوية المنومة، فهذا لا شك في تحريمه حينئذ، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم لعب النرد وما حكم لعب الورق؟ أما بالنسبة للنرد، وهو الذي فيه الأرقام 1 و3 و4 و5 ونحوها، فهذا اللعب فيه مكروه عند جماهير العلماء، لما جاء في صحيح مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يديه في لحم خنزير أو شحم. وأما إذا كان يعني يلعب الورق، فالورق أنواع. إذا كان الورق من المعروف اليوم بما يسمى بأونو مثلا، فهذا مباح بشرط ألا يكون فيه تضييع للأوقات كثيرا، ولا فيه أيضا ترك للواجبات. أما بالنسبة للورق الذي فيه صور على أشكال الملك، أو ما يسمى على أشكال البنات الملكة أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه مكروه لأن فيها التصاوير، والله تعالى أعلم. يقول السائل: قد أشكل علي أن الجن عند الأذان يفر، ولكن عند قراءة القرآن يشوش عليك، مع أنك قد تعوذت بالله قبل القراءة، وجاء في الحديث: إذا قرأت البقرة لا يدخل الشيطان في البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكيف ذلك؟ الجواب بارك الله فيك أن الشياطين ليسوا من جنس واحد، وأن شياطين متعددين، فهناك شيطان خاص واقف عند باب المسجد ينتظر المصلين الذين يأتون حتى يشوش عليهم صلاتهم، هذا هو الشيطان الذي يتولى. ثم إذا انتهى الأذان يرجع مرة أخرى، لا يريد أن يسمع الأذان لأن ذلك يضجره، لأنه توحيد. وهذا مثل المشركين الذين ربما يكونون مع الإنسان فإذا سمع دعاء التوحيد غضب وقام وذهب، ثم إذا انتهى دعوة التوحيد جاء لمصلحته، كما قال جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كذلك الشيطان الذي لا يدخل في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، المقصود به والله أعلم ليس جنس الشياطين، وإنما المقصود به الشيطان الذي يكون بسبب السحر والله تعالى أعلم، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث عليكم بسورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة. وهناك شياطين تنتظر عند الأبواب تريد أن تدخل، إذا دخل الإنسان ولم يسمي فهذه الشياطين تدخل معك أيضا، فالشياطين هم أمة من الأمم. ولذلك إذا جاء كلمة الشيطان فالألف واللام فيه للعهد أو للجنس والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز دفع مبلغ إفطار الصائم لأشخاص محتاجين للمال؟ أما إذا كان الإنسان يريد أن يحصل أجرا في إفطار الصائمين فوجد أناسا محتاجين للمال أكثر من حاجتهم للإفطار فدفع إليهم المال فهذا أمر حسن، لأن الإفطار موجود عندهم لكن المال غير موجود عندهم. أما إذا كان المقصود السائل أنه وجب على الإنسان كفارة الصيام، مثلا إنسان عنده أب كبير أو أم كبيرة لا يستطيعون الصوم فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين من ماله أو من مالها، فهنا لا يجوز دفع المال لأحد، لا بد من شراء الطعام لأن الكفارات لا بد فيها من إخراج الطعام والله تعالى أعلم. يقول السائل ما صحة ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بسنده عن علي قال إن وافق ليلة القدر وهو يأكل أورثه داء لا يفارقه حتى الموت؟ الذي أعرف أن هذا لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه، فإن ليلة القدر يأكل فيه الإنسان وجميع الليالي يأكل فيه الإنسان، كما قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال بعدها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وعمم المعنى ولم يخص ليلة دون ليلة والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز إذا كان هناك أناس يقدمون زكاتهم وشخص قد دلهم على صديق لهم غارم بمبلغ كبير، فهل يحق لهم لدافع الزكاة الإصرار على معرفة الشخص واسمه والسؤال عنه أمام الناس مع العلم هذا الشخص متعفف ومستور؟ الجواب يجب على كل من يدفع الزكاة أن يتأكد أن المدفوع له مستحق للزكاة، ولا يكفي مجرد قول فلان أنا أعرف أناس يستحقون الزكاة، فلهم الحق في مطالبة من يستحق الزكاة، بل جمع من أهل العلم قال لا يدفع الزكاة إلا إلى شخص قد عرف فقره، وأما المتعفف فهذا المتعفف ينبغي أن يشهد له اثنان من أقاربه حتى يستحق الزكاة والله تعالى أعلم. يقول السائل فاتتني صلاة الظهر والعصر وقمت من النوم على صلاة المغرب، بماذا أبدأ؟ هل أبدأ بالمغرب لأنه وقتها أم بالظهر ثم العصر لفواتهما أي بالترتيب ثم المغرب؟ أولا أذكر نفسي وإياكم بأهمية المحافظة على الصلاة في وقتها، لقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأحذر الجميع من التفريط في الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون عن وقت يؤخرونها عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فمن نام عن صلاة الظهر والعصر ثم قعد أو جلس من النوم بعد صلاة المغرب، فإن كان المغرب في جماعة ويخشى فوات جماعة المغرب فيدخل معهم في المغرب ثم يقضي الظهر أولا ثم العصر. أما إذا لم يكن هناك وقت، لم يكن هناك جماعة، فإن وقت المغرب ليس ضيق، يتسع لكل هذه الصلوات، فيصلي الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب. لكن إذا فرضنا أنه لم يبقى من وقت المغرب إلا بمقدار 3 ركعات ثم يغيب الشفق ويدخل وقت العشاء ويؤذن العشاء، فعليه أن يصلي المغرب أولا ثم الظهر ثم العصر، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: يأتي الحيض عندي يومين ثم يرفع تماما، لا يكون هناك أي شيء، ثم ينزل مرة أخرى، ما الواجب فعله أثناء اليومين الذي رفع فيه الدم من جهة الصلاة والصوم؟ إذا كان الدم ينزل ثم يستمر لمدة أيام ثم ينقطع يومين ثم يرجع مرة أخرى، فهنا لابد أن نسأل السائلة. إن كانت السائلة مميزة وتعلم أن الدم دم حيض، فإذا هذا حيض، والطهر بين أيام الحيض هل هو معتبر أو ليس بمعتبر فيه خلاف بين الفقهاء. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا كانت المرأة لها أيام معروفة في الحيض، مثلا هي تحيض 7 أيام، فتحيض يومين أو 3 ثم لا ينزل عليها شيء يوم ثم يعود الدم مرة أخرى، أو تحيض يومين ثم لا ينزل عليها يومين شيء ثم ترجع يومين، إذن هذه أيام حيضها 6 أيام أو 7 أيام، فهي تجلس عدة أيامها، هذا قول الجمهور. وعند الحنابلة أن أيام الطهر إذا رأت القصة البيضاء وانقطع الدم بالكلية فهذا طهر تخلل الحيض، فعليها أن تغتسل وتصلي، وهذا أحوط، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك دكتور في تفسير أجريت معه مقابلة قبل أكثر من 12 سنة في إحدى القنوات، وجرى في الحديث ذكر قصة أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام قتل ابن إسماعيل، فقال هذا الرجل: ورأى إبراهيم في المنام، والمنام هي أضعف أنواع الوحي، أنه يأمر بقتل ابنه، ثم قال المذيع بعد ذلك: يعني منام؟ فقال الدكتور: نعم، يعني احتمال تكون رؤيا أو حلم من الشيطان أو حديث ونفس. فوقفت عند هذا الكلام وبحثت قليلا ولم أجد من العلماء من قال إن هذا منام، وإنما هي رؤية، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، ولم أجد أحد يقول إنه منام، والمنام أضعف أنواع الوحي. فهل كلام هذا الدكتور فيه شيء من الصحة؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا التعبير قد أخطأ فيه هذا الدكتور، غفر الله لنا وله، وأن الأولى والواجب أن نتيقن بلفظ القرآن أنها رؤيا من الله عز وجل، أنها رؤيا من الله. ثم أيضا لا نقول إن منامات الأنبياء أضعف أنواع الوحي، بالنسبة للوحي هو وحي، أما أن هذا نقول ضعيف أو ليس بضعيف، هذا يقال في حق غير النبي، لأن منامات غير الأنبياء يحتمل الصدق ويحتمل الكذب بحسب الأحوال، أما منامات الأنبياء فهذه لا تحتمل إلا الصدق، سواء عرفوا تعبيرها أو لم يعرفوا تعبيرها إلا بعد وقوعها، لكن كل رؤى الأنبياء حق، والله تعالى أعلم. وذلك لأن الله عصمهم وحفظهم من الشياطين يقظة ومناما. يقول السائل: لدي بنتان يرعاهما والدي في الجزائر وأنا في الكويت، هل أخرج عنهما زكاة الفطر هنا في الكويت أم في الجزائر؟ الأفضل أن تخرج زكاة الفطر حيثما يعيشان مع والدك، والله تعالى أعلم. الأفضل في زكاة الفطر أن الإنسان يخرجه في المكان الذي يعيش فيه، سواء عن نفسه حيث يعيش أو عن أهله حيث يعيشون. يقول السائل: عندنا مشكلة بالسحور في مدينتها قبل أذان الفجر بنصف ساعة، نتوقف عن الأكل. هناك آية قوله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما توجيهكم؟ توجيهنا أن التوقف عن الأكل قبل أذان الفجر بنصف ساعة مثلا، الذي يسميه الناس بالإمساك، هذا لا أصل له، وإنما يجوز للإنسان يأكل، فإذا سمع الأذان يتوقف عن الأكل والشرب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: متى آخر وقت لصلاة الضحى؟ آخر وقت لصلاة الضحى قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا. يقول السائل: أيهما أولى بالصدقة، الفقير القريب نسبا الذي لا يصلي، أو الفقير البعيد نسبا الذي يصلي ويصوم؟ لا شك أن الفقير البعيد نسبا الذي يصلي ويصوم أولى بالصدقة. أما بالنسبة للزكاة فهل يعطى للذي لا يصلي أو لا يعطى؟ فهذا فيه خلاف بين الجماهير، والأظهر والله أعلم أن القريب الذي لا يصلي البتة لا يعطى شيء من الزكاة، وإن كان يمكن أن يعطى له شيء من الصدقة، لكن الزكاة لا يعطاها البتة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا أكل الرجل بعد طلوع الفجر ظنا منه أنه لا زال ليل، ثم تبين أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فما حكم صيامه؟ إن كان ناويا الصيام من الليل ثم أكل وشرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع بعد، ثم طلع عليه ثم تبين له أنه قد أكل وشرب من النهار، فإن صومه صحيح يكمل ولا شيء عليه. كما لو أن الإنسان أفطر ظنا منه أن المغرب قد دخل، ثم تبين له أن المغرب لم يؤذن بعد، فيمسك عن الأكل عند علمه ثم يكمل بقية صومه، لأن الخطأ والنسيان بابهما واحد. وقد قال الله تعالى آمرا إيانا أن ندعوه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا هو الأظهر من أقوال الفقهاء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم من أخذ قرضا ربويا جهلا، لم يكن يعلم أنه ربا، ماذا يفعل بالأموال الذي أخذه؟ يقول الله جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رد هذا الربا إلى أهله، واعتذر منه عن دفع الزيادة، فإن لم يقبل فادفع الزيادة إليه، وتب إلى الله جل وعلا، وعاهد نفسك أنك لا تعود إلى الربا. أما إذا كان العقد الربوي قد انتهى، الآن تريد أن تتوب، فانظر ما نتج عن هذا المال فتخلص منه، لأنه مال حرام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: يتداول كثيرا هذه الأيام، وهو حديث: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة، فما صحته؟ سبقا جاوبنا على هذا الحديث، وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين، أن نجم الثريا إذا طلعت فإن العاهة قد أمنت، وبينا أن المقصود بهذا العاهة المتعلقة بالثمار، لأنها تكون حينئذ قد نضجت، أو بدا عليها شيء من النضج وشيء من الكمال، والله تعالى أعلم. وليس المقصود به دفع الأوبية كما ظنه بعض المعاصرين. يقول السائل: هل يصح ختم القرآن وإداء ثواب القراءة للميت؟ الذي يظهر والله أعلم، وهو قول الإمام الشافعي وقول المحققين من أهل الحديث، أن إيصال ثواب القراءة للميت ليس له أصل في الشرع، وإنما قاله من قاله قياسا على الصدقة. ومعلوم أنه لا يمكن القياس في العبادات، فلا يجوز أن نثبت عبادة قياسا على عبادة أخرى، لأن الأصل في العبادات التوقيف. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وإنما القياس في المعاملات، وإنما القياس في المعاملات. ولو كان قراءة القرآن يصل إهداء ثواب قراءة القرآن جائزا لكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه لأمواتهم، ولم يأتي هذا عن أحد منهم. والله جل وعلا يقول: وليس للإنسان إلا ما سعى. قد جاء النص بالاستثناء من هذا العموم في الصدقة وفي حج الفرض والعمرة الفرض أو التطوع عند بعض العلماء، وكذلك في صوم النذر. أما تعميم الجواز في إهداء الثواب حتى قال بعضهم يجوز إهداء ثواب الصلاة للناس، فهذا إنما هو من باب القياس، وكما قلت لا قياس في إثبات العبادات، والله تعالى أعلم. ويكفينا في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت هذا عنهم، فما كانوا يجتمعون ليقرأوا ويهدوا ثواب الأموات، وما كانوا يقرؤون القرآن للأموات، فقد مات أبو بكر وجل الصحابة أحياء، ومات عمر وجل الصحابة أحياء، ومات عثمان وجل الصحابة أحياء، ومات علي رضي الله تعالى عنهم جميعا ولم يجلسوا لإهداء الثواب لهم. فهذا دليل على أن إهداء الثواب قراءة القرآن للميت لا أصل له، والله تعالى أعلم. يقول السائل: صليت أمس التراويح وأجلت الشفع والوتر إلى آخر الليل ونسيت ما صليتم، هل يحسب لي قيام أم يجب أن يكون آخره الوتر؟ من صلى التراويح ثم نسي الوتر فإن الله عز وجل يتجاوز عنه نسيانه ويكتب له بإذن الله سبحانه وتعالى قيام ليلة إن شاء الله. نختم بهذا الحديث. يقول السائل: سمعنا أن من يسكن بالإيجار لا يجب عليه الزكاة، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن هذا غير صحيح، وذلك لأن الإنسان قد يسكن بالإيجار وعنده آلاف مما هو أكثر من النصاب، ولكن يسكن بالإيجار إما لأنه في بلد لا يستطيع فيه الشراء، لأن قوانين البلد لا يسمح له بشراء البيت أو بشراء الشقة مثلا أو بشراء أرض، فحينئذ يسكن بالإيجار، فحينئذ لا نقول أنه لا يجب عليه الزكاة لأنه ليس له ملك. والصواب من أهل العلم، من الصواب أن نتبع أقوال أهل العلم، فهم ربطوا الزكاة بالنصاب ولم يربطوه بالسكنة ولا بالدواب ولا بالعقار ولا بالأرض الزراعية ولا فما قال أحد من أهل العلم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كان عند الإنسان 5 من الإبل وعشر من الشياة وخمس من البقر وقطعة أرض، ما قال أحد هذا الكلام، هذا كلام جديد نسمعه، وإنما كلهم يقولون المال إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة إذا دار عليه الحول. إذن المال الذهب والفضة وما قام مقامهما فيه الزكاة بشرطين: الأول أن يكون قد بلغ النصاب، والثاني أن يكون قد حال عليه الحول، ليس هناك أي شرط آخر، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.